ولو تواهي الله

الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معنا وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواقلة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما من صاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إنهم كانوا